بسم الله الرحمن الرحيم. من فعل محظور من محظورات الإحرام ناسيا فما الذي عليه؟ من يجيب؟ شخص فعل محظور من محظورات الإحرام ناسيا ما الذي عليه؟ لا ارفع يدك ارفع يدك ارفع يدك لا تجيب. نعم نعم. لا لا السؤال هذا الراجح طبعا نعم ناسي لا شيء عليه صحيح. طيب نعم كان عندكم معارضة. لماذا؟ ما هي القاعدة؟ باب المأمورات لا يعذر فيها بالجهل والنسيان وباب المحظورات يعذر فيها بالجهل والنسيان. والسؤال هنا باب المأمورات ولا باب المحظورات؟ باب المحظورات. إذن نقول لا شيء عليه، من فعل محظور محظورة الإحرام ناسيا فلا شيء عليه، لكن عليه أن يزيله ها في الحال إن كان هذا المحظور مما يعني كان المحظور ما يعني يلبس أو يكون كالطيب، هذا يزال مباشرة يزال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل وخنثى بينهما، ويكبر أربعة لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعة. متفق عليه. يقرأ في الأولى أي بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، وبعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرا ولو ليلا، لما روى ابن ماجة عن أم شريك الأنصارية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الأخير، لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت، ثم يسلم ويدعو في الثالثة لما تقدم، فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل وخنث بينهما، ويكبر أربعا. أخذ التكبير. طيب نعم. طيب إذا كان هناك أكثر من جنازة، إذا كان هناك أكثر من جنازة فإنه يجعل وسط المرأة عند رأس الرجل، وسط المرأة عند رأس الرجل، ويصلي عليهم جميعا، يصلي عليهم جميعا. قال: ويكبر أربعا لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا. والتكبير على الجنازة أربعا، التكبير على الجنازة أربعا. ويقول بعض العلم إن الصحابة استقروا بعد ذلك على أربعة، إن الصحابة استقروا بعد ذلك على أربعة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسة، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر خمسا كما في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، وورد عن بعض الصحابة أنه كبروا أكثر، ورد عن علي أنه كبر ستا، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة تسعا، أو لكن هذا الحديث يعني فيه نظر، ابن حجر رحمه الله أغلظ القول عليه، قال: ينبغي من قال به أن يستحي. ابن حجر الفتح: ما ينبغي من قال بهذا أن يستحي، مع أنه حسنه بعض العلم. لكن على كل حال كونه استقر على أربع هذا لا يمنع التكبير في أكثر من أربع ما دام أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر خمسا، فلا نمنع الخامسة، لا نقول لا يكبر خمسا، لكن نقول لو بقي على أربع دائما لا بأس، لو اقتصر على أربع تكبيرات لا بأس، لو داوم عليها أيضا ما في معنى، ولو زاد أحيانا كبر خمسا لا بأس، ولو كبر ستا أحيانا لا بأس. ويقول ويكبر أربعا لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا، النجاشي أربعا متفق عليه، متفق عليه. يقرأ في الأولى أي بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام وبعد التعوذ والبسملة الفاتحة، يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة. لكن قبل هذا التكبير قلنا لا بأس أن يزيد على أربع، لكن لا يجوز أن ينقص عن أربع، لا يجوز أن ينقص عن أربع. فقد نقل الوزير بن هبيرة نقل الاتفاق على الأربع، نقل الاتفاق على أربع، وابن مسعود، مسعود لما سلم مر معنا بالأمس أظن في البخاري، لما سلم بعد الثلاث ماذا صنع؟ استقبل القبلة وكبر الرابعة، دل على أنه لا بد من أربع، لا بد من أربع. الكلام على الزيادة، لو زاد لا بأس، لكن لا ينقص عن أربع، لا ينقص عن أربع. وكما سيأتي أن كل تكبيرة ركن، كل تكبيرة تقوم مقام الركعة في الصلاة الرباعية. يقول يقرأ في الأولى أي بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام وبعد التعوذ والبسملة الفاتحة، الفاتحة. يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة، وهي كما سيأتي البحث فيها هل هي ركن أو ليست ركن يأتي الآن. المصنف هنا يتكلم على صفة الصلاة، ثم بعد ذلك سيتكلم على الفاتحة هل هي ركن أو واجب إلى آخره. يقول بعد التعوذ والبسملة ظاهره أنه لا يستفتح، هو كذلك يعني لا يقرأ دعاء الاستفتاح، لا يقرأ دعاء الاستفتاح، إنما يتعوذ ويبسمل، يتعوذ ويبسمل، لأن التعوذ مشروع قبل القراءة، التعوذ مشروع قبل القراءة، فلا يدعو دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، إنما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ الفاتحة سرا ولو ليلا، يعني يقرأ الفاتحة سرا على صلاة الجنازة، لا يجهر بها، لا يجهر بها حتى في الليل، حتى في الليل يقرأها سرا. وقول المصنف ولو ليلا، لو هنا إشارة إلى خلاف، لأن هناك من العلم من قال إذا صلى على الجنازة ليلا يجهر بالفاتحة، إذا صلى على الجنازة ليلا يجهر بالفاتحة، لكن الصحيح أنه لا يجهر بها حتى في صلاة الليل. قال ولو ليلا، لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب. أم شريك الأنصارية، مكاتب عنها يعني تعريف قليل، أم شريك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها، وكانت من المنفقات في سبيل الله، من حجر في الإصابة، يقول تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها، وكانت ممن ينفق في سبيل الله، ممن ينفق في سبيل الله. لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح، ولا نستفتح، يعني لا نقرأ دعاء الاستفتاح. وهذا عند الجمهور، جمهور العلماء الحنابلة مالكية والشافعية أنه لا يستفتح، لا يقرأ دعاء الاستفتاح، وعند الحنفية أنه يستفتح، عند الحنفية أنه يقرأ دعاء الاستفتاح. والراجح أنه ليس بمشروع، الراجح عدم مشروعية قراءة دعاء الاستفتاح كما ذهب إليه المصنف. قال ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها، ولا نقرأ سورة معها. يقول المصنف لا يستحب أن يقرأ سورة مع الفاتحة، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، مذهب الحنابلة كما ذهب إليه المصنف، وأيضا هو مذهب الشافعية أنه لا يقرأ سورة، لا يقرأ سورة بعد الفاتحة. وهناك قول ثاني قال بها أيضا بعض الحنابلة أنه يقرأ، لا بأس أن يقرأ أحيانا سورة، لأنه ورد عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة والسورة، جهر حتى أسمعهم، فسأله طلحة بن عبد الله بن عوف، قال لتعلموا أنها سنة وحق، هذا في النسائي، وصححه الألباني في كتاب الجنائز، وإذا صح الحديث نقول لا بأس، لو قرأ أحيانا لا بأس، إذا صح هذا الحديث فنقول لا بأس أن يقرأ أحيانا بسورة غير الفاتحة، لا بأس، لا سيما إذا تأخر الإمام، إذا كبر قرأ الفاتحة وانتهى منها والإمام ما كبر الثانية وراد أن يقرأ سورة لا بأس، لو قرأ أحيانا لا بأس. قال لكن هذا بناء على صحة الحديث، والألباني رحمه الله تعالى صحيحه في كتاب أحكام الجنائز. قال رحمه الله تعالى ولا نقرأ سورة معها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الأخير. وسيأتي حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي ركن ليست بركن؟ هنا يقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، يصلي كالصلاة في التشهد الأخير، لماذا قال في التشهد الأخير؟ لماذا لم يقل في التشهد الأول؟ لأن التشهد الأول ليس فيه صلاة، نحن نقول ليس فيه صلاة، التشهد الأول يقتصر فيه على التحيات ثم يقوم، لكن لو قرأ التشهد صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لا بأس، لكن السنة أنه لا يقرأ، ولهذا أشار المصنف إلى أنه في التشهد الأخير، والمعنى أنه يقرأ في صلاة الجنازة الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بعد التكبيرة الثانية، ولو اقتصر على اللهم صل على محمد يكفي، لو اقتصر عليها كفى، فالواجب كما سيأتي الصلاة على النبي، عليه الصلاة والسلام، الواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن يصلي، والمستحب الصلاة الإبراهيمية، قال لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم، هذا دليل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو في الثالثة لما تقدم، وهذا مشروع عند الأئمة الأربعة، كلهم أنه يشرع، أن يقرأ الفاتحة صلى الله عليه وسلم يدعو للميت، هذا عند الأئمة الأربعة، إنما اختلفوا في الوجوب، قال ويدعو في الثالثة لما تقدم، يعني يدعو للميت، و فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا إلى آخره، الدعاء للميت، دعاء عام ثم خاص، فأولا يدعو بدعاء عام، لعموم المسلمين، والميت من جملتهم، ثم بعد ذلك يخص الميت بالدعاء، فيقول كما قال المصنف، قل اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. والمصنف رحمه الله زاد عبارات بعضها لم ترد في السنة، لكن هل أن الإنسان يقتصر لدعاء الميت على هذا الدعاء؟ لا، المستحب والمشروع أن يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو زاد في الدعاء للميت لا بأس. فزاد الدعاء، مثلا لو تأخر الإمام ما سلم، قال اللهم ادخل الجنة وأعذه من النار، اللهم أكرمه إلى آخره، لا بأس لا بأس. والذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد صحيح مسلم حديث عتبان بن مالك أو عوف بن مالك، وحديث أبي هريرة، وحديث عوف بن مالك كعب بن مالك، ها عوف، حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فحيا الإسلام ومن توفيته منا فتوفى الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وفي حديث أبي هريرة اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله واستمد مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، منقه من الخطايا كما نقى الثبل يبض من الدنس، إلى آخره إلى آخره. فورد أثار أيضا أخرى ورد في غير الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال الإنسان يخلص للميت في الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام أنه يخلص الدعاء للميت، لأن الدعاء في هذه اللحظة أحوج ما يكون إليه، الميت أحوج ما يكون إلى الدعاء في هذه اللحظة، فيخلص الإنسان في الدعاء له. يقول فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا، وهذا الدعاء بعد أي تكبيرة؟ بعد تكبيرة ثالثة. فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، هذا ورد، هذا ورد، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، منقلبنا ومثوانا، هذا ذكره المصنف كما المصنف، هل ورد في نص أو لا الله أعلم. قال وأنت على كل شيء قدير، هذه الزيادة أيضا، اللهم من حيته منا فأحيا الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفى عليهما. وروى أحمد الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، لكن زاد فيه الموفق يعني ابن قدامة، وأنت على كل شيء قدير، ولفظة السنة يعني أن ابن قدامة زاد لفظة أنت على كل شيء قدير وزاد كلمة السنة، يعني من حيته منا فأحيا الإسلام، زاد ابن قدامة والسنة، وزاد أيضا وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله بضم الزاي وقد تسكن وهو القراء. يقول وأكرم نزله، نزله يقول بضم الزاي، بضم الزاي وضم القراء يعني ما يعد للضيف، القراء ما يعد للضيف، النزل هو ما يهيئ للضيف قبل قدومه، وبالتسكين نزله، لأن يقول وقد تسكن نزله، الظاهر أنه مكانه موضعه، موضع الذي هو فيه. قال وأوسع مدخله، وأوسع مدخله بفتح الميم مكان الدخول وبضمها الإدخال، وأوسع مدخله بضم الميم ها مكان الدخول يعني الموضع الذي دخل فيه، الموضع الذي هو فيه، هذا يسمى مدخل، مدخل أقصد بالفتح مدخله، مدخله ها مكان الدخول الموضع الذي هو فيه، ومدخله ها الطريق الباب الذي دخل معه، الباب الذي دخل معه. ظاهر ولا ما ظاهر؟ يقول مصنف بفتح الميم مكان الدخول يعني مدخله، مثل ما تقول مجلسه مكان الجلوس، مدخله يعني مكان الدخول المكان الذي هو فيه يكون واسعا، ومدخله الباب الذي دخل معه الطريق اجعله واسعا. وهذا ما هو واضح؟ قال واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. رواه مسلم، رواه مسلم، وهذا ثابت، هذا ثابت من حديث عوف بن مالك، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة، اللي هو حديث عوف بن مالك. قال حتى تمنى أن يكون ذلك الميت، يعني عوف بن مالك تمنى أن يكون هو ذلك الميت لعظم هذا الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الميت. وزاد الموفق لفظ من الذنوب يعني نقه من الذنوب، والمراد بالذنوب الخطايا، مراد بالذنوب الخطايا. وافسح له في قبره ونور له فيه، ونور له فيه. هذا الدعاء هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة، قاله لأبي سلمة قال افسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، اخلفه في عقبه. قال لأنه لائق بالمحل، لأنه لائق بالمحل وهو القبر، يعني لائقا يفسح له في قبره وأن ينور له فيه. قال وإن كان الميت أنثى أنث الضمير، أنث الضمير يعني بدل ما يقول اللهم اغفر له يقول اللهم اغفر لها، بدل ما يقول اللهم ابدله دارا خيرا من داره دارا خيرا من دارها من داره. إلا أن بعض العلم يعني ما يقول زوجا خيرا من زوجها كالرجل، والله أعلم. لكن على كل حال يؤنث الضمير، يؤنث الضمير لأن هذا المناسب للمقام، هذا هو المناسب للمقام. وإن كان خنثى قال هذا الميت ونحوه، إذا كان الجنازة خنثى فإنه يقول اللهم اغفر لهذا الميت، اللهم اغفر لهذا الميت وارحمه إلى آخره. فإذا قال هذا الميت يشمل إن كان ذكر يشمل إن كان أنثى، ها واضح ولا لا؟ وبعض أهل العلم يقول ما هناك مانع أن يقول اللهم اغفر له لو كان أنثى، أقصد إذا كان خنثى اللهم اغفر له، لأنه يصلح اللهم اغفر له للذكر والأنثى. فإذا قلت اللهم اغفر له فالمراد الميت الذي بين يدي ويشمل الذكر والأنثى. وبعضهم يقول لا بأس أن تقول اللهم اغفر لها إذا كانت خنثى، لأن كذا قلت لها المراد الجنازة، الجنازة فيشمل إن كان ذكر ويشمل إن كان أنثى. والمصنف يقول أن تقول هذا الميت، ولا بأس بالإشارة بالأصبع حال الدعاء للميت، لا بأس بالإشارة بالأصبع، لأن الأصبع الأصبع يقول بعض العلم أنه يقوم مقام رفع اليدين، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء في خطبة الجمعة كان يشير بالسبابة، يشير بالسبابة، والذي يصلي في التشهد إذا دعا يشير بالسبابة، يشير بالسبابة. فالسبابة يعني كأنها تقوم مقام رفع اليدين، كانت تقوم مقام رفع اليدين، فليقول لا بأس لا بأس، وهو يدعو أن يشير بأصبعه، أن يشير بأصبعه كما يشير بأصبعه إذا دعا في التشهد إلى آخره. ولا بأس بالإشارة في الأصبع حال الدعاء للميت. والمصنف يقول لا بأس ولم يقل استحب، لأن ما عليه دليل، لأن ما عليه دليل، ولا يجوز أن نثبت مشروعية شيء إلا بدليل، لا يجوز أن نثبت مشروعية شيء إلا بدليل. فكونه مباح، كونه مباح لعله أخذه من هذا الوجه، لعله أخذه من هذا الوجه، وهو أن رفع الأصبع أحيانا يقوم مقام رفع اليدين كأنك ترفع يديك. قال وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر قال بعد، قال بعد ومن توفيته منا فتوفى عليهما إلى آخره. يقول إذا كان الميت صغير، إذا كان الميت صغير سواء ذكر أو أنثى، أو كان الميت كبير لكنه مجنون ومات وهو مجنون، استمر جنونه، استمر حتى مات وهو مجنون، لأن المجنون كالصغير لا شيء عليه، غير مكلف، ليس عليه ذنوب، ليس عليه ذنوب، فيدعى للمجنون كدعاء الصغير، كدعاء الصغير. ولهذا يقول قال بعد ومن توفيته منا فتوفى عليهما، لأن انتبهوا الدعاء على الجنازة تدعو أولا دعاء عام ثم بعد ذلك دعاء خاص. الدعاء العام تدعوه للرجل الكبير وللصبي الصغير وللفرط كله، الدعاء العام اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكر إلى آخره، إلى آخره، حتى تقول اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. إذا انتهيت من هذا الدعاء تقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه إلى آخره. ولهذا يقول قال بعد ومن توفيته منا فتوفى عليهما اللهم اجعله ذخرا لوالديه، بعد الدعاء، هذا الدعاء هنا، هنا هذا الدعاء. أما اللهم لا تحرمنا أجره دعاء مستقل، هذا يقول العلماء إذا زاد التكبير لا بأس، يعني إذا أراد أن يكبر خمس ممكن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا بعده بعد تكبير الخامسة، وممكن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره، وممكن يدعو دعاء خاص للميت، وهذا سيأتينا الآن، ليأتينا إن شاء الله. قال قال بعد ومن توفيته منا فتوفى عليهما اللهم اجعله ذخرا لوالديه، اللهم اجعله ذخرا لوالديه، ويعني شيء يدخر لهم، شيء يدخر لهما ينفعهما، وفرطا أي سابقا مهيئا لمصالح والديه في الآخرة، لأن الفرط أصل الفرط هو من يتقدم القوم، الفرط هو من يسبق القوم ويتقدمهم ليهيئ لهم فيدعى أن يتقدم إلى الآخرة ليهيئ لوالديه، يهيئ لوالديه يستقبلهم يدخل الجنة إلى آخره ويكون شافعا لهم. قال وفرطا أي سابقا مهيئا لمصالح والديه في الآخرة سواء مات في حياة والديه أو بعدهما يعني لماذا نص على هذا الكلام؟ الآن إذا مات الصبي وأبوه حي وأمه حية وقلت اللهم اجعله فرطا لهما ما في إشكال، هو سابق لهم، لكن إذا كان أبوه قد مات قبلهم وأنت صليت على هذا الصغير تقول اللهم اجعله فرطا لوالديه، كيف يكون سابق أبوه؟ أبوه مات قبله، واضح ولا لا؟ المصنف يقول لا بأس يقال هذا حتى لو مات أبوه قبله. قال سواء مات في حياة والديه أو بعدهما وأجرا وشفيعا مجابا، يعني اجعله أجرا لهما واجعله شفيعا مجابا إذا شفع لوالديه. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم، واجعله في كفالة إبراهيم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى أطفال المسلمين عند إبراهيم، رأى أطفال المسلمين عند إبراهيم كما في حديث سمرة في صحيح البخاري طويل حديث الرؤيا، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويلا وعنده شباب كثير فسئل عنهم فقال هذا أولاد المسلمين، أطفال المسلمين الذين ماتوا صغارا، فيدعو الله أن يجعله في كفالة إبراهيم. قال وقه برحمتك عذاب الجحيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، لأنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة بن شعبة أن الصبي يدعى له، الصبي يدعى لوالديه، يدعى لوالديه ويدعى له بالمغفرة والرحمة، ويدعى له بالمغفرة والرحمة. قال ولا يستغفر له، ولا يستغفر له لأنه لا ذنب عليه، لأنه لا ذنب عليه، وما دام ورد بحديث المغيرة يدعى له بالمغفرة والرحمة فما هناك مانع، ما هناك مانع يدعى له بالمغفرة والرحمة، ومعلوم أن المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، والصغير لا ذنب عليه حتى يستر التجاوز، الصغير لا ذنب عليه، ولهذا يقول المصنف تقول وقه برحمتك عذاب الجحيم ولا تقول اغفر له، ولا تقول اغفر له، لكنه ورد من حديث المغيرة بن شعبة، ورد من حديث المغيرة بن شعبة كم واحد؟ اي لا لا خرجته بشوفه ما ادري والله ما ادري وين كتبته. قال ولا يستغفر له لانه شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه قلم، واذا لم يعرف اسلام والديه دعا لمواليه، اذا لم يعرف اسلام والديه، يعني الاصل ان والديه كافران، هذا الاصل، فلا يعلم أنهم أسلموا، لا يعلم أنهم أسلموا، فيدعو لموليه، يعني يدعو لوليه، يدعو لموليه لمن تولاه، لأن مواليه لهم عليه إحسان، مواليه لهم عليه إحسان ومعروف لأنهم قاموا بشؤونه، فاستحقوا أن يدعى لهم، فاستحقوا أن يدعى لهم، فيدعو لمواليه، يدعو لمواليه. قال إذا كان له موالي، وإذا لم يكن له موالي لا يدعو، إذا لم يكن لهم موالي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه، ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح، ولا يسبح، يقول بعد الرابعة يسكت قليلا ثم يسلم، وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة وهو مذهب الحنفية أيضا، أن بعد تكبيرة الرابعة يسكت قليلا ثم يسلم، ومذهب المالكية والشافعية أنه يدعو بعد الرابعة، مذهب المالكية والشافعية أنه يدعو بعد الرابعة. وبعض الحنابلة يقول يدعو بعد الرابعة بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعد الرابعة يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأبو بكر من الحنابلة يقول بعد الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولهم. وقال رحمه الله تعالى ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح قال ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويسلم تسليمة واحدة هذا المذهب، مذهب الحنابلة أن الجنازة يسلم تسليمة واحدة، مذهب الحنابلة، وهو أيضا مذهب المالكية، أنه يسبح يسلم تسليمة واحدة لأنه ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، النبي عليه الصلاة والسلام سلم تسليمة واحدة، وهذا عند الدارقطني والبيهقي والحاكم، النبي عليه الصلاة والسلام سلم تسليمة واحدة. وحسنه الألباني حسنه الألباني في أحكام الجنائز ومن العلماء من قال يسلم تسليمتين، لا بأس أن يسلم تسليمتين، هذا مذهب الحنفية والشافعية قال ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة وهذا في أبي داود، حديث عطاء بن السائب في مراسيل أبي داود والعلماء وهم مراسيل عطاء بن السائب والعلماء يقولون مراسيل عطاء بن السائب غير مقبولة أما الحديث السابق الذي حسنه الألباني هذا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة وكبر أربعا وسلم تسليمة واحدة، وهذا من مراسيل عطاء بن السائب. قال رحمه الله تعالى ويجوز تلقاء وجهه، يعني يجوز أن يسلم ولو لم يلتفت لأن الفرض الواجب السلام، الواجب أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا الواجب. أما الالتفات سنة ولهذا لو سلم ولم يلتفت فالسلام صحيح، السلام يكفي حتى الصلاة، يعني حتى في الصلاة لو سلم ولم يلتفت حصل الخروج من الصلاة. فهنا لو سلم تلقى وجهه لا بأس، لكن السنة أن يلتفت يمين قال وثانية يعني ويجوز أن يسلم ثانية لكن المستحب ما هو؟ واحد، هذا المذهب، المستحب واحد على اليمين، لكن لو سلم الثانية جائز ولهذا يقول ويجوز تلقاء وجهه وثانية قال وسن وقوفه حتى ترفع، وهذا سنة عند أكثر العلماء، عند أكثر أهل العلم أن السنة أن يقف حتى ترفع الجنازة، يعني يقف الإمام ويقف المأموم كلهم يقفون حتى ترفع الجنازة. وقد ورد هذا عن ابن عمر أنه لا يتجاوز مصلاه حتى تحمل الجنازة وعلى هذا نقول يستحب أن الناس يكونوا واقفين حتى ترفع الجنازة فإذا حملت ينصرفوا قال وسن وقوفه حتى ترفع ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة العيدين يقول المصنف يرفع يديه مع كل تكبيرة أما رفع اليدين في التكبيرة الأولى فهذا محل اتفاق، رفع اليدين في التكبيرة الأولى فهذا محل اتفاق، يعني نقل ابن المنذر الإجماع على رفع اليدين في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة، التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة. واختلفوا فيما عداها، اختلفوا فيما عداها. والصحيح أنه يرفع في جميع التكبيرات، الصحيح أنه يرفع في جميع التكبيرات، وهو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية أنه يرفع يديه كل ما كبر، كل ما كبر يرفع يديه. وأما عند الحنفية وعند المالكية لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، عند المالكية والحنفية لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. والصحيح المذهب، الصحيح المذهب أنه يرفع يديه عند كل تكبيرة، يرفع يديه عند كل تكبيرة. قال: ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة العيدين، صلاة العيدين. قال: وواجبها، أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم. شرع المصنف الآن في الواجبات، في واجبات الجنازة، واجبات الجنازة. واعلم، اعلم أن قوله وواجبها ليس مراده أن هناك شيء واجب وشيء سنة، لا، مراده الذي لا بد من فعله في الجنازة، هذا معناه، معناه وواجبها يعني الذي لا بد أن يفعل في الجنازة، فقد يكون ركن، قد يكون لازم لا بد منه، هذا معنى واجب. قال: وواجبها، أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم. طيب لماذا ما قلنا، لماذا لا نقول مراد بالواجب الذي هو قسيم الركن، قسيم الركن والشرط إلى آخره؟ لأن الواجب في الصلوات، واجب الصلوات يجبر ها بسجود السهو، صلاة الجنازة ما فيها السجود فلا بد منه، الواجب في صلاة الجنازة لا بد منه. قال: وواجبها، أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم، قيام، قيام في فرضها، قيام في فرضها، وهذا واجب. القيام هنا واجب، وهو واجب عند الأئمة الأربعة، في مذهب الأئمة الأربعة أن القيام في صلاة الجنازة واجب لا بد منه، لا بد منه في فرضها، في فرضها. يعني ما المراد فرضها؟ يعني الصلاة الأولى، الصلاة الأولى على الجنازة لا بد أن يكون يصلي قائما، أن يصلي قائما. الصلاة الثانية لو صلى جالسا لا بأس، معنى كلام المصنف أنه لو صلى جالسا في الصلاة الثانية لا بأس. فلو أن أناس ما صلوا على الميت مع الصلاة الأولى، مع الجماعة الأولى، صلوا عليه في المقبرة أو صلوا عليه بعدما دفن، فلو صلوا جلوسا فهذا لا بأس، لو صلوا جلوسا فهذا لا بأس. لماذا؟ لأن النافلة يجوز أن يصليها قاعدا، النافلة يجوز أن يصليها قاعدا. فالفرض في القيام الصلاة الأولى، فالفرض في القيام الصلاة الأولى. ها ظاهر ولا ما بظاهر؟ وهنا يرد عندنا مسألة مر معنا فيها بحث، أتذكرونه؟ هل فرض الكفاية يسقط بالمرة الأولى؟ أقصد هل من صلى، من قام بعمل فرض كفاية مرة ثانية هل يأخذ أجر فرض الكفاية أو سنة، صح ولا لا؟ ومر معنا الخلاف. فإذا كان الصلاة الثانية، من صلى على الميت الصلاة الثانية فهو فقد قام بفرض الكفاية أيضا، نقول لا يصلي جالس، يجب أن يصلي ها قائما. وإذا كان الفرض يسقط بالصلاة الأولى، الصلاة الثانية تكون سنة، هنا لا بأس أن يصلي جالسا، هذا حلالا. فالخلاف يريد هنا. قال: قيام في فرضها وتكبيرات أربع، وتكبيرات أربع. هذا سبق أن التكبيرات الأربع محل اتفاق، محل اتفاق، الأئمة الأربعة كلهم يقولون بذلك، الأئمة الأربعة كلهم يقولون بالتكبيرات الأربع لا بد منها. قال: والفاتحة، والفاتحة أيضا، الفاتحة واجب، فاتحة واجب، وقد مر معنا أنها واجبة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي، مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه لا بد من قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، لا بد من قراءة الفاتحة لعموم أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة، لعموم أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة. وأبو حنيفة ومالك ها أنه لا يقرأ، أنه لا تجب الفاتحة في صلاة الجنازة، لا تجب الفاتحة في صلاة الجنازة. والثالث شيخ، شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام نقل هذا عنه، نقل عنه المرداوي في الإنصاف طائفة الأنصاف الناقل أن الشيخ الإسلام يقول سنة، ونقله عنه صاحب الشرح الكبير، وذكره صاحب المرداوي في الإنصاف، المرداوي في الإنصاف نقله عن شيخ الإسلام، قال عن شيخ الإسلام، وأظنه نقله عن صاحب الشرح الكبير، نعم، وأظنه نقله عن صاحب الشرح الكبير. قال: والفاتحة يتحمله الإمام. والصحيح المذهب، الصحيح المذهب أن الفاتحة لا بد منها، أن الفاتحة ركن واجب في صلاة الجنازة، لا تصح صلاة الجنازة بدون قراءة الفاتحة. طيب، هل تجب على الإمام والمأموم أو على الإمام؟ ها، الخليف، الخلاف هناك في الصلاة كالخلاف هنا، وما هو الراجح؟ ها، أنها واجبة على الإمام والمأموم، واجبة على الإمام والمأموم. فصلاة الجنازة يجب على الإمام أن يقرأ الفاتحة، ويجب على المأموم أن يقرأها، يجب أيضا على المأموم أن يقرأها. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا من الواجبات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد منها في صلاة الجنازة، لا بد منها في صلاة الجنازة. والمذهب هنا يطردون المسألة، صلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المكتوبة ما حكمها في الصلاة؟ ها، ركن، لا بد منها، لا بد منها. أيضا هنا في صلاة الجنازة لا بد منها، أيضا هنا في صلاة الجنازة لا بد منها، لا بد منها. والخلاف هناك كالخلاف هنا، خلاف هناك كالخلاف هنا. فعند الحنابلة الشافعية أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، الحنابلة الشافعية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، مع أن الشافعية في الصلاة التي لها ركوع وسجود يقول سنة، الجمهور صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة، والراجح والراجح في صلاة الجنازة هنا، في صلاة الجنازة هنا يعني كونها سنة هذا أقرب، كونها سنة هذا أقرب، لكن الموضع، ها، الموضع موضع عظيم، الموضع موضع دعاء، ولهذا لا ينبغي أن تترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما الموضع في صلاة الجنازة موضع دعاء، شفاعة للميت، ولهذا المصلي على الجنازة أولا يبدأ بتعظيم الله جل وعلا، ثم بعد ذلك، ولهذا يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم بعد الفاتحة كلها تعظيم لله، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتهيأ للدعاء. فلا ينبغي تركه، لا ينبغي تركه، حتى لو قيل إنها سنة فإنه لا ينبغي تركها، أما المذهب فهي واجبة. قال: والصلاة على النبي. والحنفية والمالكية أنها سنة على صلاة الجنازة، الحنفية والمالكية أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة على الجنازة. وقال رحمه الله تعالى: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت، ودعوة للميت يعني والواجب أن يدعو للميت، والواجب أن يدعو للميت. والمصنف يقول: ودعوة للميت، دعوة الميت. لماذا قال دعوة؟ ها، لأن الواجب، ها، دعوة واحدة للميت، هذا الواجب. لو قلت اللهم اغفر له خلاص قمت بالواجب، لو قلت اللهم اغفر له قمت بالواجب. والمستحب أن تدعو ما ورد وأن تخلص له الدعاء، هذا المستحب. والواجب إذا دعوت له مرة واحدة دعوة يعني كاملة، دعوة صحيحة، فإنه يكفي. قال: ودعوة للميت والسلام، والسلام يعني السلام من صلاة الجنازة واجب، السلام من صلاة الجنازة واجب، هذا عند الجمهور، جمهور العلماء أنه واجب، لا بد من السلام، لا بد من السلام. فلو لم يسلم ما صحت صلاته، لو انصرف منها بدون سلام ما صحت صلاته على الجنازة، لا بد من السلام. وهذا مذهب الجمهور. الذين يقولون السلام لا يجب من هم؟ ها، الحنفية. لماذا؟ لأنهم قالوا في الصلوات الأخرى، فدام قالوا في الصلوات الأخرى فهنا من بابي أولى. إذن مذهب الحنفية أن السلام غير واجب في صلاة الجنازة، مذهب الحنفية أن السلام في صلاة الجنازة غير واجب، والصحيح أنه واجب، الصحيح أنه واجب، أنه واجب. قال رحمه الله تعالى: والسلام. ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت، اشترطه النية، لأن الصلاة على الميت عبادة، والعبادة لا بد فيها من النية، لا بد فيها من النية. ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت، ينوي الصلاة على الميت. ولا يضر جهله بالذكر وغيره, لا يضره جهله بالذكر وغيره, لأنه ما دام نوى أن يصلي على الميت يكفي, ما دام نوى أن يصلي على الميت يكفي. فلو لم ينوي أن الميت ذكر أو لم ينوي أن الميت أنثى فإن هذا لا يضر, فإن هذا لا يضر. يقول وغيره, وغيره يعني لم ينوي أنه صغير أو كبير, المهم نوى أنه ميت وجنازة فإنه يكفي, فإنه يكفي. فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام, إذا جهله لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى فإنه ينوي أن يصلي على من يصلي على الإمام, وهذا يحصل, هذا يحصل. يعني بعض الأئمة جزاه الله خير ينبه, يقول الصلاة على ذكر أو الصلاة على أنثى أو على ذكور وإناث, وبعضهم لا يسكت. والمسجد فيه ناس كثير الذين يصلون معه في المسجد ما يعلمون الجنازة هو ذكر ولا أنثى, واضح ولا لا؟ يكفي أن ينوى أنهم يصلوا مع الإمام, يصلوا على من يصلي على الإمام, هذا يكفي. قال فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام, وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه. إذا نوى أحد الموتى لا بد من تعيينه, لا بد من, يعني لو أن الجنائز مثلا لو فيه ثلاث جنائز, لو فيه ثلاث جنائز وأنت تعلم أن واحد لا يصلي, تعلم أن واحد لا يصلي ولا تريد أن تصلي عليه, لكن ما تبي تقول للناس فلان لا يصلي, وناوي أن تصلي على اثنين, ها لا بد أن تعينهما, لا بد أن تعينهما في النية, تعين أنه زيد وبكر, والثالث ما تنوي, ثالث ما تنوي. فإذا أردت شخص بعينه لا بد تعيينه. ولهذا قال وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه, وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين, لقوة التعيين لأنه أشار إليه قال هذا, وأسماء الإشارة قوية في الدلالة. فلو قال نوى هذا لكنه قال الرجل ثم بان أنه أنثى أو العكس فيكفي, يكفي. لماذا؟ لأن كونه يعين هذا أقوى من كونه يعينه بالوصف كونه رجل أو أنثى. قال وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأه بالعكس أجزأ لقوة التعيين. قاله أبو المعالي, قاله أبو المعالي قال وإسلام الميت يشترط أن يكون الميت مسلما, فالكافر لا يجوز أن يصلى عليه, كافر لا يجوز أن يصلى عليه, لأن الصلاة دعاء وشفاعة, والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين. ولهذا إذا كان الميت لا يصلي فإنه يحرم الصلاة عليه, لا يجوز أن يصلى عليه. وإذا كنت تعلم أنه لا يصلي, أنه تارك للصلاة في البيت والمسجد, فلا يجوز أن تصلي عليه. لكن قد يقول قائل أنا لو أخبرت الناس لحصل فتنة, إذا حصل فتنة قل أنت لا تصلي عليه, أنت لا أنت لا تصلي عليه, والبقية لو صلوا عليه يظنونه مسلما فإن صلاتهم ها لا تنفعهم, لا تنفعهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله, ذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في زمن التتار والحروب اللي صارت بين المسلمين واختلاط المسلمين بالكفار صارت الجنائز كثيرة, فكان شيخ الإسلام يعني ما يدري هل الجنازة هذا مسلم أو غير مسلم, هل يستحق الصلاة ولا يستحقها, اختلطوا. فكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حيرة, في حيرة هل يصلي أو لا يصلي. يقول فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام, رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله قال تقدم إلينا جنائز لا ندري أم مسلم أم كافر أو نحو هذا, فقال عليك بالشرط يا أحمد, عليك بالشرط يا أحمد, يعني وانت تصلي على الجنازة اشترط, اشترط في نفسك, اشترط في نفسك إن كان مسلما فالصلاة له, وإن كان كافرا فالصلاة لا تنفعه, فالصلاة لا تنفعه. وانتبهوا هل هذا حكم شرعي يؤخذ؟ لا, علماء يقولون ليس حكم شرعي, ولم يأخذه شيخ الإسلام على أنه حكم شرعي, إنما أخذه لأنه وافق أصول الشريعة, أصل الشريعة. ما هو أصل الشريعة؟ الاشتراط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لضباعة بنت الزبير حجي واشترطي, فما دام الرؤية فيها اشترط إذن العمل ليس بالرؤية, بأي شيء, بشيء وارد في الشريعة, والاشتراط وارد. ولهذا لو قدم إليك شخص أنت تعلم أنه لا يصلي, تعلم أنه لا يصلي لكن يمكن أنه يمكن تاب في آخر حياته وأنت لا تعلم. ها فهنا ممكن أن تصلي وداخل نفسك تشترط. تمر حالا على قبور يغلب على الظن أنها قبور كفار، لكن أقصد يغلب على الظن أنها قبور مسلمين، لكن متأكد أن معهم أناس كفار دفنوا معهم، يهود أو نصارى، الناس اختلط بعضهم ببعض. فإذا سلمت عليهم ها تشترط أن هذا السلام لمن كان مسلما. فالشرط وارد في الشريعة. لا، أما الأحلام لا يبنى عليها أحكام. ولهذا يقول العلماء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما أخذ هذا على أنه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما استأنس به لأنه وافق ها وافق أصل من أصول الشريعة وهو الاشتراط، وهو الاشتراط. قال وإسلام الميت، إسلام الميت. بالنسبة المنافقين، يعني أحيانا يوجد أناس يتكلمون كلام مخرج من الملة ويستهزئون بالدين، فما حكم الصلاة عليهم؟ يقول شيخ الإسلام وغيره، يقول إن المنافقين يعاملون معاملة المسلمين في الظاهر، يعاملون معاملة المسلمين في الظاهر، فنغسل جنائزهم ونصلي عليهم، وقد لا تنفعهم هذه الصلاة لأنهم كفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وأنهم كفار، ومع هذا يصلى عليهم في زمنه ويجيز أنكحتهم ويورث بعضهم من بعض. لماذا؟ لأن نعاملهم بالظاهر. فالمنافق يعامل بالظاهر. من هو المنافق؟ الذي يظهر الإسلام، يعني في الظاهر مسلم، يتعامل معنا، يصلي معنا في المساجد ويقوم بشرائع الإسلام في الظاهر، لكنه في الباطن كافر. أما لو أظهر الكفر فهذا لا يسمى منافق. ماذا يسمى؟ يسمى كافر، فلا يصلى عليه، فلا يصلى عليه. قال وإسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس، والنجس مع القدرة، وطهارته وطهارته. يقول طهارة الميت، طهارة الميت أو طهارة المصلي، لا الظاهر أنه يريد الميت. نعم أي الميت أكيد. يقول الحاشية 2 وفاقا لأن العجز عن الطهارة لا يسقط فرض الصلاة كالحي. نعم الظاهر أنه الميت، الظاهر أنه الميت. وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة، مع القدرة. صلى الله وسلم على نبينا. لا هذا مو قياس، لأن العيد اليد ترفع بالتكبير، ترفع بالتكبير، فهذا ليس قياس في العبادة، قياس على أن التكبير ملازم لرفع اليد. ما يكبر الإنسان وهو واضع يده. ها لو قال الجنازة، لو أن الذي ورد في الجنازة التكبير مرة واحدة وقال يكبر عليها 6 قياسا على العيد، قل هذا قياس في العبادات ما يصلح، واضح ولا لا؟ أما قياس رفع اليدين فالأمر ظاهر ما في إشكال، لأن التكبير في العيد كالتكبير في الجنازة، هنا تكبير وهنا تكبير، ما المانع من رفع اليد؟ واضح ولا لا؟ أي قياس، لكن ليس قياس في إثبات حكم. لا ما لا أي عبادة ما يقاس، لكن رفع اليد هذا ليس يعني في حد ذاته إيجاد عبادة بالقياس، لا، إنما بدل ما تترك اليد اليمنى على اليسرى لا تحرك، فالأنسب أن تحرك في التكبير لأنها حركت في العيد ورفعت في الاستسقاء، واضح ولا لا؟ فما المانع أن ترفع هنا؟ أحسن من تركها، مع أنه ورد أثارا بعض الصحابة وعن السلف تدل على رفع اليدين إضافة إلى هذا. حذيفة رضي الله عنه وعمر لما كانت تكون الصلاة على المنافقين، كيف تفسر فعلها؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المنافقين، حذيفة وعمر بعد فترة يعتزلون الصلاة بدون إعلان وإظهار، ما يحدثون فتنة، وهذا لا بأس به. يعني نعم بعض الكلام هذا اللي ظاهر أو فيه ريحة الرد، لو اعتزلت الصلاة عليها نعم ولهذا هذه سجل